لا رحمة رحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قرأنا هذا السؤال المتعلق بخصائص نبينا صلى الله عليه وسلم التي خص الله عز وجل بها على من دون الأنبياء. فنبينا صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل بمميزات وأمور لم يشاركه فيها أحد من الأنبياء، وذلك لشرفه وكرامته على ربه سبحانه وتعالى وعظيم منزلته عند ربه عز وجل. وقد ألف الأئمة المصنفات في شيء من ذلك، وضمنوها في مثل دلائل النبوة لأبي نعيم ودلائل النبوة للبيهقي، وهكذا من الكتب المتأخرة كتاب شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله الصحيح المسند من دلائل النبوة، ضمن هذا الكتاب شيئا كثيرا من هذه الخصائص. وهكذا هذه الأمة جعلها الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس، وأعطاها من المزايا والخصائص. فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام له خصائص، وهذه الأمة لها خصائص، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وهكذا يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولهذا جعلنا الله تبارك وتعالى هذه الأمة أكثر أهل الجنة، مع أنها آخر الأمم ومع ذلك فجعلهم ربنا تبارك وتعالى أكثر أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، من هذه الأمة 80 صفا، إذن هم الثلثان من أهل الجنة. وهذه الخصائص ذكر المصنف رحمه الله بعضا منها، من هذه الخصائص كونه خاتم النبيين، قال كما ذكرنا يعني كما تقدم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، إذن لا نبي ولا رسول بعده، ولا تنسخ شريعته، ولا ينسخ الدين الذي بعثه الله عز وجل به. إذن نجزم بكذب من ادعى النبوة بعده بدون تفصيل، لأن الأدلة بينة في كونه خاتم النبيين. قال: منها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كما فسر قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم، من هذه المزايا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أنا سيد الناس. وفي مسلم من حديث أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم. ومما يدل على تفضيله على سائر الأنبياء أنه تقدم وأما بالأنبياء والمرسلين في ليلة الإسراء والمعراج، فالله عز وجل جعل أرواحهم في صورة أجسادهم وصلوا خلفه في بيت المقدس كلهم، أو الذين كانوا هنالك صلوا خلفه عليه الصلاة والسلام، يدل على كرامته. قال: منها بعثته إلى الناس عامة، جنهم وإنسهم، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس، هل قرأناها؟ إني رسول الله إليكم جميعا. نعم، أيضا ذكر رحمه الله الأدلة على كونه مبعوثا إلى الناس كافة، إلى الإنس وإلى الجن، وإلى الأسود والأحمر والأبيض: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهكذا قول سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا لينذركم به ومن بلغ. وقال أعطيت خمسا، فرسالة عامة إلى الناس أجمعين. وكما تقدم أن عيسى عليه السلام إنما ينزل في آخر الزمان حكما عادلا مقسطا ويحكم بشريعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويكون كواحد من أحد هذه الأمة. وقد أخذ الله عز وجل الميثاق على النبيين أن لو بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لآمنوا به واتبعوه، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. قال وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يخاف منه العدو وهو في مسافة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أيضا جعل الله سبحانه وتعالى الأرض مسجدا بخلاف الأنبياء قبله، فكان أتباعهم يصلون في أماكن محددة في البيع والكنائس والصوامع التي يبنونها، فلا يصلون إلا فيها. أما هذه الأمة فجعلت لها الأرض مسجدا يصلون في أي موضع هو طاهر، والأصل في الأرض أنها طاهرة. وهكذا جعلت تربتها لهم طهورا، فإذا لم يجد الماء يتيمم من صعيد الأرض. قالوا وحلت لي الغنائم. نعم، كان الأنبياء إذا انتصروا على عدوهم مع أتباعهم جمعوا الغنائم، وجاءت نار من السماء فحرقتها وأكلتها. قالوا لم تحل أحد قبلي وأعطيت الشفاعة، هي الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها الأنبياء، فيريد الله سبحانه وتعالى أن يظهر علو منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم فيتقدم ويقول أنا لها. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وهكذا والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا يدل على عموم بعثته أنه لا يترك الإيمان به أحد من اليهود ولا من النصارى ثم يموت على ذلك إلا كان من أهل النار، فيدل على نسخ ما عليه اليهود وهكذا ما عليه النصارى من دين، وأنه الواجب على كل أحد أن يؤمن بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يفعل فهو كافر، وإن مات على ذلك فهو من أهل النار. ففيه دلالة على كفر اليهودي والنصارى، وهذا دليل من أدلة. قال ما معجزات الأنبياء؟ قال الجواب المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن. وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها. وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم، ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بمعجزات الأنبياء. والأولى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره التعبير بآيات الأنبياء، فهذا التعبير هو الذي ورد في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عز وجل: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وقال الله عز وجل: وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقال عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: قال هذه ناقة الله لكم آية. فالتعبير في آيات كثيرة من كتاب الله بذكر الآيات. وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالتعبير في كتاب الله بالآيات. وهكذا في السنة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما بعث الله من نبي إلا وآتاه من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، آتاه من الآيات. فالتعبير بذكر الآيات في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالآية هي التي ينفرد بها النبي بخلاف المعجزات وهي خوارق العادات. فيعني خوارق العادات تحصل للنبي ولغير النبي. فالتعبير بالآيات الدالة على صدقهم على صحة رسالتهم هذا أولى. وإن كان كثيرا من أهل العلم من عبر بالمعجزات وأراد بذلك الآيات. قال: ما معجزات الأنبياء؟ الأنبياء أيدهم الله سبحانه وتعالى بالآيات البينات، كما قال الله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. فما أرسل الله رسولا إلا وأتاه من الآيات ما يكون سببا في إقامة الحجة، فتقوم الحجة على كل معاند، ويؤمن من آمن بانشراح واطمئنان وثبات وصدق وعزيمة وانثلاج قلب وصدر. فهكذا كانت سنة الله عز وجل مع الأنبياء أن أيدهم بالآيات البينات والدلائل والبراهين الواضحات. قال: المعجزات هي أمر خارق للعادة. نعم، أمر خارق للعادة. أما الشيء الذي يفعله الأنبياء وغيرهم لا يقال لها معجزات، الأكل والشرب والمشي وغير ذلك هذه ليست بمعجزات، لكن الأمر الذي يخرج عن العادة ويخرق العادة. قال: مقرونا بالتحدي. أيضا هذا المشهور عند أهل العلم أن المعجزات مقرونة بالتحدي. وذهب جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يشترط في المعجزات وجود التحدي، وجود التحدي، بل قد تحصل الآية بدون تحدي، كإخبار الأنبياء المتقدمين بمبعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: سالم عن المعارضة. يعني من ضابط هذه الآيات التي أطلق عليها المعجزات أنها سالمة عن المعارضة، بخلاف ما يأتي على أيدي غير الأنبياء فإنها لا تسلم من المعارضة. يعني كان يأتي الساحر أو المشعوذ أو الكاهن بخوارق العادات، ويأتي ساحر مثله فينقض هذا الخارق، كان يظهر حية، يعني عصا تظهر للناس أنها حية، فيأتي ساحر أطم وأكبر منه يأتي بحية أكبر تلتهم هذه الحية التي أتى بها الساحر الأول. إذن هذه لم تسلم من المعارضة. أما آيات الأنبياء فهي التي تسلم من المعارضة، يعني لا يستطيع أحد أن يدفعها أو أن يعارضها بأكبر منها، بخلاف يعني سحرة فرعون رموا بالعصي فإذا هي إيش، فإذا حبال معصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فهذه ليست سالمة من المعارضة بخلاف معجزات الأنبياء، فهي سالمة بمعنى لا يستطيع أحد أن يعارضها وأن يدفعها وأن يأتي بأرفع منها. قال: سالما عن المعارضة، وهي إما حسية، يعني الآيات التي أيد الله بها الأنبياء إما حسية تشاهد بالبصر بعين الرأس أو تسمع بالأذن. قال: خروج الناقة من الصخرة، وهذه آية صالح حينما طلبوا منه آية وهي أن تخرج ناقة من صخرة معينة وهذه الناقة على أوصاف معينة. فقال الله سبحانه وتعالى إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم لإله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. قال من قلاب العصا حية وهذه آية موسى عليه السلام يلقيها فإذا هي حية يضرب بها البحر فينفلق ويضرب بها الحجر فتتفجر العيون. قالوا كلام الجمادات ونحو ذلك يعني أيضا معجزة عيسى عليه السلام من إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله يسمع لهم يعني طيرا من الطين فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. قال وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك. نواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا والحمد لله.